الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم مع قارئنا العظيم فضيلة القارئ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس وقال الملك ائتوني فلما كلمه قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه قال اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر كذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ويا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم قال لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل ولما جهزهم لم تأتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قال هل آمنك لكم علي قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على الله خير حافظا الله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على الله خير الحافظ الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين وهو أرحم وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم علي قال هل آمنكم عليه إلا كما إليه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أرضنا ونزداد كيلا قالوا يا أبانا Ah! قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا حتى تؤتوني موثقا من الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما موثقهم قال الله على ما أقول وادخلوا من أبواب متفرقة إن الحكم إلا لله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا وقال يا بني لا تدخلوا من باب لا تدخلوا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما صدق الله العظيم. صدقت ولازم أقول إنك قلت يا لا وقولك والحر هكذا يا سادة عشنا سويا في الحدث الأول القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنواي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلنا لكم على احدث مكبرات الصوت صاحبها احمد لطف البزي المقيم بإكراش يطلب تلفونيا 30 20 828 ومع مخازن الفراشة الكبرى وصاحبها الحج عبد فرج المقيم بكفر الحج حسن ومع الخدمات الفندقية وصاحبها المتر فاهر محمد فرج المقيم بكفر الحج حسن ومع محطات الديزل الكبرى والإنارة الحديثة تحت إشراف الأستاذ أشرف فاشرف المقيم بجميز الفني شكر الله سعيكم وأحسن الله عزاكم وسبحان من له الدواء.